فاستجبنا له حدث

التعليم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدنا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين الله أكبر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى لعله فتنة